ماذا عن يوم اليتيم؟ الله أكبر، الله المستعان. هو اليتيم ليس له يوم، ولكن اليتيم في قلب كل مسلم. ها؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإطعام الطعام لليتيم في أي وقت يطلبه، وكسوة اليتيم وعلاج اليتيم ونفقة اليتيم ليس في يوم، ولكنها في كل وقت يحتاجه. دي بدعة يفعلها الغرب الكافر، لأن الغرب ده غرب مادي جدا، غرب مادي ليس عنده وقت للأحاسيس ولا للعواطف ولا للمشاعر، فيحدد لعواطفه أوقات. ما فيش عنده عواطف ولا عنده مشاعر ولا عنده قيم ولا أخلاق، فيعمل إيه؟ يعمل للقيم أوقات محددة، بحيث يصرف في هذا الوقت ما يمكن صرفه، يبقى كده أدى ما عليه في هذا الوقت. مثلا عيد الأم، إيه السبب؟ إن الغرب مقصر جدا مع الأم وغير محسن للأم، وأسوأ معاملة للنساء مش موجودة عندنا، موجودة فين؟ في أوروبا. أسوأ معاملة للنساء موجودة في أوروبا، أكبر نسبة قتل بين النساء موجودة في أوروبا، وأكبر نسبة ضرب للنساء موجودة في أوروبا. سبحان الله، عجيبة جدا. شوف احنا عندنا بيقول احنا أجلاف ومش متحضرين، بس عندنا احترام جدا وبنحب نسائنا وبنحط على أعراضنا، وقل أن تجد واحد يقتل مراته. ممكن يحصل عكس بس قل أن واحد يقتل زوجته، قل يعني قل. طب عشان ما فيش عندهم عاطفة الأمومة ولا المعاني دي، ايه يحصل؟ يقول لك نعمل ايه؟ عيد الأم، يروح يجيبوا شوية ورود وشوية مش عارف ايه، شوية هدايا وشوية أغاني بحبك يا أم وشوية الكلام ده كله. طيب خلص عيد الأم، ترجع عريمة إلى عند تلادين. يقول لك يوم الوفاء العالمي، يوم الوفاء. هو الوفاء ده في له يوم، ولا الوفاء ده خلق موجود دائما متجددا؟ فالوفاء ده موجود متجدد دائما، بس الحضارة الغربية مفيش عندها وفاء، مفيش عندها أخلاق أبدا. الحضارة الغربية لا أخلاق عندها. أخلاقيات الحضارة الغربية هي أخلاقيات الحضارة الرومانية الوثنية، زي أخلاقيات الوحوش من جنس الضباع لا من جنس الأسود، لأن أخلاق الأسد أحسن من أخلاق الضبع. فالحضارة الغربية أخلاقيات الضباع، مش أخلاقيات الأسود الشريفة. فيعملوا يوم الوفاء العالم، يوم الوفاء العالم. طب شافهم ان اليتامى دولة مهملين، وان الفلوس الجبارة بتنفق على المشاريع الاستثمارية الكنسية، فعاوزين يصرفوا الاهتمام لليتيم، يعملوا ايه؟ يوم اليتيم العالم. طب الكلام ده كله بدعة، ما انزل الله بها من سلطان. عرفتوا يا اخوانا اصل بقى يوم اليتيم ده؟ ده أصل يوم اليتيم، والله تعالى أعلى وأعلم.